تنساني عاد تروح وتقولي عفتك بس حظي لا تنسى ثم برد جنت اتحمل عذاب الخاطرك جنت اصبر وحتى ما قصر علي ويا روحي جنت قصور لك قالي احكي كل بي وانت بيا بيا تغدو تنساني عاد تروح وتقولي عفتك بس حظي لا تنسى ثم مو بيدي ها وتنساني عاد تروح وتقولي عفتك بس تنسى ذم أبرق بعنادي ادري اني بيا شي ما ادري ما صخر